فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. هناك شيخ كبير كبر في السن ولا يستطيع معه الصيام، وبه مرض من الأمراض المزمنة التي لا يرجى برؤها، وقد استمر على هذا الحال سنتين، فما حكم صيامه؟ الرجل الكبير قد جاءت الرخصة له، مع اقتران المرض المزمن فإن شرعنا الحنيف ييسر على عباد الله جل في علاه ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير، فالقاعدة العامة حيثما كان التيسير فثم شرع الله. قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الرجل الكبير الذي لا يستطيع الصوم يكفيه أن يطعم عن كل يوم مسكين، وأنس رضي الله عنه وأرضاه كان يفعل ذلك.